رجل قال والله لا أدخل بيت فلان، حلف أنه ما أدخل بيت فلان، حلف اليوم الخميس الموافق 8 من ذي القعدة، قال والله لا أدخل بيت فلان. بعد يومين تندم وقال ودي أحل اليمين، وأنا الآن ما عندي فلوس أكفر. قلنا له تصوم 3 أيام، لأن من لم يجد فصيام 3 أيام، صام 3 أيام. ثم قدر أنه مات له قريب لا يرثه إلا هو، والقريب يملك 10 ملايين ريال، من تكون له الملايين؟ لهذا الرجل الذي صام عن كفارة اليمين. ثم دخل البيت، دخل البيت، هل نقول الآن لما دخل البيت يجب عليه أن يكفر بالمال فيطعم 10 مساكين لأنه الآن موسم، أو نقول لا يجب عليه لأنه كفر عن يمينه بالصيام؟ ما هو شرط الوجوب، الحنث ولا اليمين؟ شرط الوجوب اليمين، الحنث، وسبب الوجوب اليمين. الآن الحنث وهو دخول البيت ما حصل إلا عقب مرضه، فهل نقول يجب عليك الآن أن تكفر لأنك لو حنث وأنت موسر واجب عليك الإطعام؟ والصيام هذا ما يجوز منك. يقول إن صاحب المغني وهو الموفق رحمه الله قال ما يجوز الصيام لأنه وقت الوجوب ليس من أهل الصيام، من هو؟ من أهل الإطعام أو العتق إنه غني. وقال الأكثرون إنه يجزئه لأنه بصيامه انحلت اليمين، فإذا انحلت اليمين ثم حنث صادف الحنث شخصا بريئا ما عليه يمين، وهذا القول الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن الله تعالى سمى ذلك تحلة، فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وإذا كان هذا تحلة فإنه يصادف الحنث شخصا بريئا ما عليه كفارة، لأنه قد حلها بالتكفير السابق. اقتراح الآن ولا ما؟ أي نية؟ هو لو ما نوى الحنث، لو قالنا والله أنا الآن حلفت وأنا ودي أفتك من هاليمين، أنا ودي أفتك علشان أصير حر، إن بغيت رحت وإن بغيت ما رحت، يقول كفر الآن ولا حرج عليك، ينحل اليمين نهائيا. نعم. لو حنث يا ناس يعني هل يمضي؟ لا ما يمضي في الصيام، هذا في أثناء الصيام لأنه يصادف آخر الصيام وهو ليس أهل لذلك.